إذ أنه دخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المنكرة والشاذة والباطلة والموضوعة المكذوبة ما لا يعلمه إلا الله. ولو قلت لكل رجل يصعد المنبر بكل أسف هات جملة ما تحفظ من الأحاديث اعرضها على علماء الحديث، سيجد أن نصف ما يحفظ ويقوله على المنبر مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أسف. يعني من جملة الأحاديث التي يقولها الناس: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ده منكر. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، ضعيف. أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له. المؤمن كيس فطن، باطل أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهلم جر، لو عدت أعدد لكم الأحاديث التي يلوكها الخطباء على المنابر ستندهشوا جدا يعني. وهناك أحاديث يعني كما قلت مشتهرة، وأنا يعني كان خطر ببالي في كل محاضرة أجعل آخر خمس دقائق آتي بالأحاديث المشتهرة على الألسنة والتي يتحدث بها الخطباء فضلا عن غيرهم، وأذكر درجتها حتى يتجنبها الواعظون والمفتون والذين يدرسون الفقه. كثير من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده إيه؟ أشياء منها أو من أهمها اختلاف أصولي الفقهاء، أصولي الفقهاء مع أصولي المحدثين في الشذوذ. حديث الشاذ، الفقهاء عندهم زيادة ثقة مقبولة، أي ثقة يزيد زيادة مقبولة، المحدثون يأبون ذلك تمام الإباء. فكم من أحاديث حكم المحدثون عليها بالشذوذ ويحتج به الفقهاء ويأخذون منها الأحكام الشرعية التي منها الحلال والحرام وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم كتابا في الفقه إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة، ليس هناك كتاب في الفقه قط، في الفقه مش فقه الحديث، عشان ما فيش حد يحتج عليه بالبخاري مثلا يقول لك كما البخاري كتاب فقه، لا لا أقصد هذا. كتاب صنف في الفقه زي المغني لابن قدامة، زي المحلل ابن حزم، زي المجموع للنووي، زي الكتب، هذه الكتب وأمثال هذه الكتب زي السنن الكبير للبيهقي وغيره، إلا وهو مشتمل على أحاديث ضعيفة. بل سنن أبي داود وهي التي صنفها للفقهاء فيها أحاديث ضعيفة، وكذلك سنن النسائي والترمذي وابن ماجه، فضلا عن ابن خزيمة بها وهو صحيح، يقول صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيره من العلماء، ما من كتاب من هذا إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. المنقذ من هذه الوهدة مثل هذا العلم الجليل.